سماحة الشيخ، تكثر أختنا من السؤال عن شهر رجب وعن الصيام فيه، هل لرجب خصوصية معينة؟ جميعا يعني يكره إفراده، يكره إفراده بالصوم تطوعا، لأنه يعني من شأن الجاهلية كانوا يعظمونه بالصوم، فكره أهل العلم إفراده بالصوم تطوعا. أما إذا صامه الإنسان عن صوم عليه من قضاء رمضان أو من كفارة فلا حرج في ذلك، أو صام منه ما شرع الله من أيام الهيض والخميس أو ثلاثة أيام الليل، كل هذا لا حرج فيه الحمد لله، وكل هذه الشهور. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.